عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله والمنصب والمكانة، وعنوان الفساد أيضا في طلب المال من غير حله، وقوام ذلك في الرشوة التي لعن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ففي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فهؤلاء الثلاثة ملعونون بلعنة الله ولعنة رسول الله عليهم الصلاة والسلام. أما الراشي فهو دافع الرشوة ليحصل فيها مراده، لم يحصلها بالطرق الصحيحة فاحتاج إلى المال حتى يتحايل على النظام ويتحايل على الأنظمة فيحصل مراده. ولعن الله المرتشي وهو آخرها ومستلمها الذي لم ينجز معاملات الناس إلا بهذه الرشوة، وتسمى الرشوة الآن عند الناس بأسماء أخرى لتبرج وتروج عندهم، فتسمى عرقا وتسمى أتعابا وتسمى حق الشاهي وما يتعلق بذلك، واسمها الشرعي رشوة. ولعن الله ثالثا الرائش وهو الذي يسوق هذه الرشوة ويسمسر بينها ويسمسر فيها بين الراشي وبين المرتشي. هؤلاء الثلاثة ملعونون بلعنة الله ولعنة رسول الله. وفي آخر الزمان يا عباد الله تكثر الفتن ويقل العلم وينتشر الجهل ويفشو، ومن ذلك ومن صوره أن تسمى هذه الأشياء المحرمة بغير اسمها كما سمعتم في الرشوة، وهي ضرب من أشهر ومن أعرف ضروب الفساد. وكما يسمى الخمر بغير اسمه تسمى عرقا ومشروبات روحية وما إلى ذلك، ويسمى الربا بغير اسمه تسمى فوائد وتسمى استثمارات واقتصاد وما إلى ذلك، حتى ينشأ جيل يقول هذه لم تحرم، إنما الذي حرم الربا وشرب الخمر والرشوة، وهذه أسماؤها مختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، وحتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تبغي الفساد في الأرض، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرا بربوبيته، مؤمنا بألوهيته بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع بالمحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، خير آل ومعشر ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا وأجسادكم على النار لا تقوى. ومن الفساد يا عباد الله استغلال الوظيفة أيا كانت مراتبها، عالية في علوها أو دانية في دنوها، فإن هذا من الفساد ومن استعباد الناس بقهرهم بهذه الوظيفة. في الصحيحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأتي بالزكاة من قوم يقال له ابن النتبية، فلما ذهب إليهم أهدوا له هدية وقالوا: هذه الزكاة وهذه هدية لك. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه الزكاة وقال: هذه الزكاة وهذا شيء أهدي إلي يا رسول الله. فغضب صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا جلس هذا في بيت أمه أو قال في بيت أبيه وأمه؟ ونظر أيهدى إليه أو لا يهدى إليه، أي إنما أهدي إليه لأنه كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ هذه الصدقات والزكوات. وهذا يا عباد الله أصل من التحذير، أصل في التحذير من استغلال المنصب حتى يستعبد الناس وربما يأخذ أموالهم بأي صورة كانت من صور الحيل، هدية أو هبة أو بدعة وما إلى ذلك. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم الخاصية. اللهم ادفع عنا الوباء، وادفع عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة وأهلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم ظلا وكهفا للإسلام والمسلمين، وعزا للإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا أو مكيدا أو فتنة أو ضلالا أو فجورا أو ضياعا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا مجددا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب. اللهم أغث بلادنا بالأمن والأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما أنزلته علينا بركة ورحمة، اللهم اجعل ما أنزلته علينا بركة ورحمة، تعم بها البلاد والعباد، وتنفع بها الغالي والباد، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقولوا رحمكم الله إلى صلاتكم.